يقول: ما هو حكم من يذهب إلى المصايف للتنزيه والترويح على النفس ويحتج بأن إخوة وأخوات بهم إيه؟ بهم صورة الدين اللحية والنقاب، يعني يذهب معهم أو رآهم هناك يعني. طيب شوف، هذا فيه عدة مباحث. المبحث الأول: هل المصيف المصايف وزياد المصايف محرم لذاته أو محرم لغيره؟ يعني مثلا علماء الأصول لما بيذكروا المحرم بيقول المحرم قسمان، الحرام قسمان، حرام لذاته وحرام لغيره. حرام لذاته يعني ذاته محرمة، زي عقوق الوالدين، الخمر، أكل لحم الخنزير، الزنا، أكل الربا، ذاته محرمة، هذا لا بحث لنا فيه. أما المحرم لغيره بمعنى أنه مباح في ذاته، حلال في ذاته، ولكن احتفت به قرائن فمحرمة، فأخذ على إثر هذا الحرمة، يبقى هو ليس حرمة في ذاته وإنما احتفت به أشياء محرمة، أخذ على إثرها الإيه؟ الحرمة، بحيث أن الأشياء التي احتفت به المحرمة لو أزيلت لكان هو إيه؟ ليرجع إلى أصل حكمه أنه مباح. خلاص كده؟ طيب على الأصل ده ننطلق. لو أن إنسان مثلا معاه فيلا، خلاص كده؟ الفيلا دي فيها بسين، أو معاه مثلا شاليه، الشاليه ده لوحده مفهوم؟ هو وزوجته وأولاده مفهوم؟ وهذا وحده، فممكن مثلا يجلس أمام البحر وينستنشق الهواء الطلق، وزوجته وأمامه وأولاده، وليس هناك أحد يرى عورته ولا عورة زوجته. حكم ده إيه؟ يبقى الأصل هو كل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، يبقى هذا إيه؟ هذا هو الأصل الإباحة. لكن انتبه، لو أن هذا المكان احتفت به قرائن، جاء أناس رجال أغراب، واضح، أناس ينظرون إلى زوجتك، زوجتك تختلط بهم، أو إلى بناتك، أو أنت تنظر إلى نساء غيرك، أو شباب كل ينظر إلى عورة الثاني منهم، واضح، احتفت، وانت عارفين المصايف دلوقتي الأغاني والنساء والشباب والبنات والكلام ده كله، وانت فاكر رايحين عشان البحر مفهوم؟ فهذه القرائن احتفت بهذا الشيء فأخذ حكم إيه؟ الحرمة، ليس من ذاته وإنما أخذ حكم الحرمة من غيره. أنا قلت لك التأصيل ده ليه؟ عشان ما تجيش تقول لي كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، أقول لك نعم لو كان على الأصل ده مفهوم؟ لكن لما تحتف القرائن المحرمة بذلك يبقى لا يجوز، واضح؟ فاحتفت هنا إيه؟ احتف الاختلاط، واحتف كذا، واحتف كذا، واحتف كذا من الأمور المحرمة، فأخذ هذا حكم الحرمة، فصار هذا المصيف محرم لإيه؟ محرم لغيره. إذن لا يصح أن يقال على الإطلاق حرام، ولا يصح أن يقال على الإطلاق حلال، وإنما هذا فيه التفصيل الذي بينته لك. لكن إذا تكلمت في أصل، فانظر إلى الأعم الأغلب للناس، مش الأعم الأغلب للناس اللي معهم شاليهات، واضح، وإنما الأعم الأغلب للناس إن هم بيروحوا شواطئ، بياخدوا عربية مش عارف إيه وبيطلعوا على أي شاطئ، الشاطئ ده طبعا بيكون فيه الغث والسمين والشباب والبنات وإلى آخره، واضح هذا؟ يبقى ده حكمه إيه؟ حكمه حرام. يجي واحد مثلا يقول إيه؟ أنا هروح مكان محدش بيروح، يروح كل الدنيا كلها تقول هروح مكان محدش بيروح، يروح إلى الدنيا كلها في المكان ده، مفهوم هذا؟ يبقى أنت عندك الأصل، فهمت متى يكون جائزا ومتى يكون إيه؟ ومتى يكون حرام. مسألة بقى أنه يرأى أخ ملتحي، يرأى أخت منتقبة، الكلام ده دين الإسلام فرق بينه وبين أبنائه، فإن الإسلام معصوم بعصمة الوحي، وأما أبناؤه فقد يخالفون، فلا تلازم بين مخالفة أبناء الإسلام للإسلام، واضح؟ رجل يشرب خمر، ما تقولش ما هو مسلم يشرب خمر، لا، الإسلام حرم هذا، واضح؟ الله عز وجل حرمه، النبي عليه الصلاة والسلام حرمه، لكن هذا الذي خالف، فلا تلازم بين المخالف والإسلام، مفهوم؟ فلا تقول ده فلان ملتحي، دي فلانة منتقبة، لا، دعك من هذا. ما هو كثير من الملتحيين جهلة، لا علم لهم بالعلم الشرعي أصلا، زي الأعمش كده، ما كان بيقول إيه الإمام الأعمش سليمان ابن مهران، بيقول إيه لما كان جالس في المسجد، فقال واحد لحيته متر وبيسأله مسألة، فضحك الأعمش، قال مما تضحك؟ فقال انظروا إلى هذا، يأتيني بلحية طول الغلام ويسألني مسألة الصبيان، لحية قد كده طول الغلام ويسأله مسألة الإيه؟ يسأله مسألة الصبيان، هو فاكر بقى أنه يدخله بلحية بس، ده هيسأله سؤال هيجيبه الأرض، مفهوم؟ تلاقي التاني بيقول له إيه مما تقول في المية لو وقع فيها فار مثلا ومات تقول فيها إيه؟ قصة دي، مفهوم؟ فدعك من هذا كله، رجيت لقيت واحد ملتحي، لقيت واحدة منتقبة، لقيت المنتقبات كلهم هناك، لقيت الملتحين هناك، دعك من هذا كله، فإن هؤلاء ليسوا إيه؟ ليسوا حكام على دين الله عز وجل، مفهوم؟ اللحية هذه أو النقاب هذا، هذا فرض عليه هو، مفهوم؟ فقد يخالف، قد يعصي، واحد يقول أنا شفت الواحد بيعوم جنبي لحيته قد كده، لحيته نازلة على المية، ده دليل يعني على إن المصيف جائز يعني؟ شوف الناس وصلوا ليه. فالشخص ده ممكن يكون سببا بان يحمل اسم غيره، لانه صار مقتدى به، صار يقتدى به. فانت فهمت التأصيل في هذه المساله، منتقبه هناك مش منتقبه هناك، ملتحي غير ملتحي، دعك من هذا كله. ما هو حكم هذه المساله؟ بينت لك اصلها وبينت لك متى تكون محرمه، واضح الكلام؟ يقول هل الكلام في أهل البدع موقوف على أهل العلم فقط؟ هذا كلام ما يصح أن يقال، هذا كلام غلط، لأن الله عز وجل قال ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فكل من كان عالما بالمعروف، كل من كان عالما بالمنكر، وجب عليه بيان المعروف وجب عليه النهي عن المنكر، واضح؟ قال الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، واضح؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فصار لهم الخيرية لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، واضح؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا فليغيره، من رأى من الكبير لا ولا للصغير، وإنما كل من كان عالما بأن هذا منكر ومعه الدليل على ذلك وجب الإيه؟ وجب هنا الإنكار على الشروط المعلومة في إنكار المنكر، مفهوم؟ فهذا لا يقتصر على الكبير فقط. وأنت أجبت على نفسك في السؤال، يقول هل الكلام في أهل البدع موقوفا على أهل العلم فقط؟ ما هو أهل العلم فقط، كل من كان عالما فهو أهل العلم بها، كل من كان عالما بمسألة فهو أهل علم فيها. لذلك هل الاجتهاد يتجزأ؟ هذه مسألة أصولية، الصحيح أن الاجتهاد يتجزأ في مجتهد مطلق، في مجتهد في مذهب فقط، في مجتهد مسألة يعلمها، ممكن عالم كبير لا يفهمها، هو الذي اجتهد في هذه المسألة يفهمها ويستطيع أن يبين فيها وينكر على من خالف فيها، مفهوم؟ فكل من كان عالما ومعه الدليل على العلم وعلى المعروف وعلى المنكر فليبينه للناس. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، واضح؟ من هم أوتوا الكتاب؟ كل من كان، لو كان كبيرا أو صغيرا، من كان معه الإيه؟ من كان معه العلم. ابن عباس رضي الله عنه كان من أصغر الصحابة، كان صغيرا، صحيح، وكان أعلم من كثير من أكابر الصحابة، واضح؟ بل كان قد ينكر على أكابر الصحابة. فالأمر ليس بالسن، وإنما الأمر بالعلم، كما قال ابن رجب، فالسلف لا يقيسون الناس بالسن، وإنما يقيس الناس بالإيه؟ يقيس الناس بالعلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فكل من كان عنده العلم بهذا الأمر يبينه، كل من كان عنده علم بأن هذا منكر ينهى عنه. لذلك مثلا لو قلنا هالكلام، الكلام في أهل البدع موقوف على أهل العلم فقط، مفهوم؟ أهل العلم يعني هو يقصد مثلا الكبار. إذن أنت لا تذهب إلى خطبة جمعة إلا للكبار، صحيح؟ إذن أنت لا تسمع شيء ولا تبين شيء، أنت نفسك صاحب هذا السؤال. لو قلنا له أنت تعرف أن هذه بدعة وتعرف أن هذا خير، هل تبينه وتنكر هذا أم لا تنكر؟ لو قلت لا لا أنكر، إذن أنت وقعت في النهي. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعله. وإن قلت نعم أنهى، إذن أبطلت سؤالك، واضح؟ فأهل العلم من هم في السؤال؟ كل من كان معه علم. والعلم ما هو؟ قال الله قال رسوله إجماع الصحابة، هذا هو العلم. قال ولا يسمح لطلاب العلم التكلم بها على المنابر للعوام. مسألة للعوام هذه تحتاج إلى مسألة أخرى، هذه تحتاج إلى حكمة في الدعوة، هذه تحتاج إلى حكمة. هناك كلام قد لا يستوعبه كثير من العوام، مفهوم؟ وهناك كلام يقال هنا ولا يقال هنا، مفهوم؟ لما؟ كما قال ابن مسعود ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا وكان لبعضهم فتنة. فهذه ترجع إلى حكمة الداعي، إن استطاع أن يبين المسألة بطريقة سهلة ميسورة فليبينها، إن لم يستطع وستحدث إشكالات في هذه المسألة إذن أعرض عنها وانحى إلى موضوع آخر. يقول هل يستلزم من التبديع الهجر أم الأمر راجع للمصلحة والمفسدة؟ الأمر راجع مصلحة المفسدة قول كثير من أهل العلم، لكن الصحيح أن الهجر هنا واجب لذاته، واجب لذاته بعد أن يبين له، كما قال الإمام البربهاري رحمه الله، قال إذا رأيت الرجل يصاحب أهل البدع فانصح له، أي بين له أن هذا حرام، هذه بدعة، هذا لا يجوز، لأن الله يقول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا ما كان عليه الصحابة. وجدت منه استجابة بعض شيء كن معه انصحه، كن معه بمعنى كلما لقيته انصحه، بين له، قل له، أخبره بما في الكتاب، أخبره في السنة، ائت إليه برسالة، ائت إليه بكتاب، واضح؟ أما إذا وجدته معاندا يأتيك بالشبهات وهذا فيأس، أيأس منه. هل يجوز مصاحبة رجل يجالس أهل البدع والأهواء مع علمه، مع علم به بحالهم وتلبية الدعوة والصلاة بمساجدهم تعمدا بحجة تأليف القلوب بينه وبين الإخوة أهل السنة كما ذكرت لك؟ بين له لعله لا يعرفهم، واضح؟ فإذا بينت له، واضح، وعرف حالهم، والمبتدع الأول الذي أنت تبين للثاني حاله لا يريد أن يرجع بل يحارب أهل السنة في ذلك، واضح، والثاني يعلم حاله ومع ذلك يثبت عليه ولا يريد أن يتركه ولا يحذر من أقواله، فهذا يكون مثله. قال ما حكم من يذهب للمصايف؟ ده سؤال تاني ولا لا؟ هو خلاص، جزاكم الله خيرا. ده سؤال برضو ولا ايه؟ لا هو نفس السؤال. ايه حكايتكم في المصايف؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. غدا ان شاء الله بعد المغرب.